بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستمر بالحديث عن ما يتعلق بأشراط الساعة ونحوها، وكل ذلك متعلق بالأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من أمور الغيب، مما هو ثابت بالسمع والنص ولا مدخل العقل فيه إلا التلقي والتسليم. فأظن وقفنا على خروج الدابة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر منها الدابة، رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. خامسا، طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الشرح. فتنة القبر. الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسائل ملكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال يأتيه ملكان فيقعدانه، رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن غريب. قال الألباني: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. عذاب القبر أو نعيمه. عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، السورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر، قال في المؤمن: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم في كتاب الروح، وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ونرد عليهم بأمرين: أولا، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. ثانيا، إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. انتهى. النفخ في الصور. النفخ معروف. طبعا مثل هذه الأمور كما هي معلوم هي لا تخفى عليكم، غالبها معروف ومعلوم، ما يتعلق كما ذكرنا بطلوع الشمس المغربية أو الدابة، هذه آيات عظيمة يخرجها الله عز وجل بين يدي الساعة، لكن تفصيل هذه الدابة وكيفها وكيف صفتها وماذا يحصل، هذا من الإيمان بالغيب لا يعرفه البشر، ولكن يعرفون أن هذه الأشرار ورد في مسلم وغيره أن عشر، يعني الخسوف الثلاث والدخان والدابة وخروج الشمس من مغربها ونزول المسيح وكذلك مسيح الدجال وجوج ومأجوج، كل هذه تأتي متتابعة، الساعات الكبرى هذه تأتي متتابعة علامات الساعة. كذلك ما يتعلق بعذاب القبر، يعني الأهم من هذا ليس الجدل أن العذاب هو أن يعني العذاب على الروح ولا على الروح والجسد ولا غيره، المهم أولا الإيمان بهذا أنه هناك يعني عذاب للقبر، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فهناك شيء قبل قيام الساعة وما يحصل القبر من عذاب ونعيم، والحديث في هذا كثيرا. المهم يعني أن يعني تأثير هذا الإيمان في النفس، يعني كيف ننمي هذا الإيمان بالنفس حيث نصل إلى درجة الخشية والإيمان اليقيني والإيمان الذي يؤدي إلى التقوى وإلى مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية جميعا. يعني لا نجهل هذا ولا نجهل كثير مما يحصل في اليوم الآخر من يعني اتيان الكتاب باليمين أو بالشمال أو الحساب والجزاء، لكنه ماذا أعددنا لهذا؟ هنا هذا الإيمان لا يمكن أن ينبني أولا إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بيقين هذه الأمور، ثم العبادة والسلوك. والذكر والقيام وتلاوة القرآن وصحبة الصالحين وتجنب الذنوب والمعاصي والتفريط وما يتعلق فيها، لا شك كل ذلك يقوي وينمي الإيمان في القلب، بحيث يصل إيمانه بهذه الأمور الإيمان الذي يجتمع معه اليقين بما فيها من معاني، وكذلك يعني تأثيره على السلوك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ويعني وغيرها من الآيات التي تدل على يعني أثر الإيمان والخشوع، ومئات الآيات وليس عشرة تتكلم عن المتقين ومنزلة المتقين وما للمتقين. المتقون آمنوا بالله عز وجل وبما نزل من أحكام وشرائع وعقائد، كان هذا الإيمان أثر على سلوكه وأخلاقه. فهذا أيضا ما في شك أن الإنسان يعد لمثل هذا ويحاسب نفسه بين آونة وأخرى. تفضل. النفخ يعني إن كان فيه سؤال بس أنا أشوف أن هذه الغالب أغلبها يكون مر عليكم، يعني ليس صعبا خاصة درس اليوم، يعني المهم تأثيره على النفس والسلوك. النفخ في الصور. النفخ معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل أو الظل شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم في حديث طويل. وقد اتفق يعني مثل هذا نؤمن به كما ورد، لكن ما يقاس بمقاييسنا الدنيوية وكيف يكون، ونؤمن ونسلم بمثل هذا. شيخ معنا ليت يا شيخ، قال: إلا أصغى ليتا وأرفع ليتا، حديث ما أدري والله، لكن ما في هنا بالشرح بالحاشية شيء؟ لا، يعني لعل نتأكد إن شاء الله. وقد اتفقت الأمة على ثبوته، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الشرح. البعث والحشر. البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد، متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، لا كسوة عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم، متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الحديث. الحساب. الحساب لغة العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع. يعني عندك الحساب قبل الشفاعة. مين موجود الشفاعة يا شيخ؟ كيف؟ البعث والحشر ثم الحساب مباشرة بعده تجي الشفاعة. موجودة هنا، لأن أنا معين نسخة شرح الشيخ ابن عثيمين. طيب. الحساب لغة نفس ما ذكرنا بالحشر وإعادة الأجسام وكذا، هذا من الإيمان. طبعا بعض الفلاسفة وبعض الملاحدة لا يؤمنون بهذا، عقولهم لا تدرك هذا، لكن كما قالت سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة. نفس الخلق كيف أتى؟ فمن قال عزيز القدير أن عمل هذا يعمل الآخر. الحساب. الحساب لغة العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة. معليش، يبدو أن أيضا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ورصة النقي ليس فيها علم لأحد، متفق عليه. وطبعا بيضاء عفراء تميل للحمرة، فقرصة النقي يعني يعني نوع من الطحين أو كذا، ليس فيها علم لأحد، يعني لم يسبق أن كان فيها يعني بشر قبل أو نحو ذلك. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد. وقال الألباني: إسناده جيد. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب ليوم القيامة، وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه، من حديث ابن عمر. والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. عكاشة بن محصن، هذا اللي ورد في حديث البخاري وغيره. إيش ورد من وصفهم؟ سبق لا يسترقون، أيوة، لا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. وأول من يحاسب هذه الأمة من يحاسب وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحديث. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، وسنده لا بأس به إن شاء الله. قال المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. يعني هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. اليوم يوم احتجنا موية ما جبتم. طبعا هذا يعني حقيقة يعني مؤشر كبير على قيمة الصلاة وأهميتها. وكل إنسان يعني إذا أراد أن يقيس إيمانه فلينظر إلى حاله مع الصلاة، كيف حاله مع الصلاة، ما يتعلق بالتبكير لها والخشوع لها والاهتمام بأدائها بأوقاتها، ويعني ما يؤديه من من من أذكار وخشوع وتلاوة في الصلاة وتدبر معانيها، كما ليس له من العبد من صلاة إلا ما عقل منها، وأن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا نصفها ربعها سدسها، وأن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. الحقيقة أن العناية بالصلاة والاهتمام بها ويعني اهتمام العبد بذلك وأقوى المؤشرات التي تبين مدى قوة إيمانه ومدى درجة إيمانه، من أعظم الأعمال الظاهرة وأعمض الجوارح الظاهرة، وهي العمل الجوارح الوحيد الذي تكاد تتفق الأمة على أن تركها بالكلية يخرج من الدين. يعني هناك كلام كثير للعلماء حول ترك الصلاة وكفر ترك الصلاة، ولكن الأغلب على كفر تارك الصلاة، وأن اختلفنا هنا وليس المجال للتفصيل ما هو مناط الترك المقصود، هل هو وقت أو أكثر ما يجمع مع غيره أو غالب الحال. لا نتكلم هنا عن من يجحد وجوب هذا منتهين، يجحد وجوب ما هو دونها حتى، لكن من يعني يتركها أو يتهاون فيها كسلا، حتى من يتهاون فيها كسلا خاصة لم يكون أغلب أحواله ترك الصلاة، فهو يعني عند كثير من العلماء يعتبر كفر مخرج من ملة. وهذا الكلام ما حصل في غيره من الأركان، حتى يعني أداء الزكاة والصوم والحج، رغم أن بعض العلماء يكفر بمثل هذه، إلا أنها يعني لم يعني الخلاف القوي ذا في قضية الصلاة، أما غيرها ففي نقاش، لأن الزكاة يقال يعني لو امتنع عنها الفرد فتؤخذ منه بالقوة، والحج مرة في العمر يعني واختلف، فلنقول أنه واجب على الفور ولا على التراخي إلى آخره، يعني ليس الخلاف فيه كالخلاف في الصلاة وقيمتها. ولذلك لو نظرنا عدد النصوص وحجم النصوص في الكتاب والسنة في القرآن نفسه ما يتعلق بالصلاة وأحكامها ومواقيتها وصورها، يعني لو أخذنا أي كتاب من كتب الفقه يمكن يأخذ ثلث كتاب الفقه عما يتعلق بالصلاة، صلاة الخسوف والكسوف والوتر والاستسقاء والمواقيت والسنن رواتب والطهارة وكل ما يتعلق فيها، ما في شك أنه الاهتمام فيها وما يتعلق فيها سيكون يعني له تأثير كبير على النفس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أزع إلى الصلاة، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. فلا شك أن الإنسان يجد راحة النفس والطمأنينة في الصلاة والعناية بها، وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن كان يعني لا يجد همة في المحافظة عليها والتبكير لها ولا يجد التأثير على النفس، فهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان، فينبغي أن يحرص ويجاهد نفسه على مثل هذا. كذلك ما يتعلق أن يعني وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لقول خاصة أول ما يقضى بين الناس في الدماء متفق عليه. أيضا هذا حرمة ما يتعلق بأولا بدم المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وما يتعلق حتى بدم غير المسلم، الذمي المعاهد المستأمن أيضا هو يعني دمه محرم وجريمة. فالعناية أن أول ما يقتص بالدماء هذا بيان لقيمة النفس الإنسانية يعني في الإسلام، وأهمية يعني المحافظة عليها وهذا من أصول ومقاصد الشريعة، والمحافظة على النفس وما يفسد النفس ويتلفها وحتى أجزاء منها، يعني شرع له الإسلام أحكام يعني معروفة ومشهورة. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الشرح: الموازين جمع ميزان، وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه، وأجمع السلف على ثبوت ذلك. وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، قال الألباني إسناده صحيح. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أم متعدد، فقال بعضهم: ما هو حديث البطاقة؟ أيوة، أعطيتنا أنت طرف منه. الذي يقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، قال الألباني إسناده صحيح. يعني يأتي يوم القيامة العبد له يعني ينشر له سجل من الذنوب كثيرة، ثم يأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله، يعني ترجح على بقية السجلات. هذا ذكره الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولكن المقصود هنا أيضا لا إله إلا الله يقولها عن علم وفقه ويقين، وألا كل يقول، حتى المنافق يقول لا إله إلا الله ولكن لا تنفع هنا. المقصود هنا لا يعني النطق الذي فيه يقين بهذه الكلمة وتأثيرها ينفع، والمقصود هنا إثبات قضية هناك ميزان، ثقيلتان في الميزان، ونضع الموازين القسط يوم القيامة توزن فيه الأعمال،

لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع، ويطلق على مجتمع الماء. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض. متفق عليه. وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض. ونرد عليهم بأمرين: أولا، الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إجماع أهل السنة على ذلك. صفة الحوض: طوله من أسباب إنكارهم الحقيقة يعني قلة عنايتهم بالأحاديث النبوية، هم ينكرون حديث الحوض وحديث عذاب القبر وحديث الشفاعة. وعرفنا أيضا قبل أنهم كانوا ينكرون حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كل هذه بسبب طبعا ضعف علمهم بالحديث، فقد يرون هذه حديث آحاد لا يؤخذ فيها بالعقيدة، رغم أنها متواترة، ورغم أن الآحاد إذا صح يؤخذ فيها حتى في العقيدة. وحديث الرؤية تعرفون أنه بسبب مذهبهم الفاسد في الصفات، قالوا أنه يعني ظنوا أن الرؤية تستلزم الجهة والتحيز والتجسيم فنفوها، وهذا سبق أن ردينا على مثل هذا. صفة الحوض: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. يعني نفس هذه يعني كلها مرتبطة أن الإنسان يعني أولا يقوي إيمانه ويقينه بالله عز وجل، ويسأل الله عز وجل أن يكون ممن يحاسب حسابا يسيرا، ويدعو الله عز وجل أن يكون ممن يؤتى كتابه بيمينه، ويسأل الله عز وجل أن يعني يرزق النظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ويسأل الله عز وجل أن يسقيه من حوض نبيه. يوقن وبهذه وأثرها ما سيحصل للمؤمنين يوم القيامة. ولكن نفسه أيضا نقول هناك أشياء يعني يعني سبقا قلنا أنها سمى باب السمعيات، من خلال النص والسمع، يعني لو لم يرد فيها النص والسمع لما عرفت في العقل. اختلف عن بعض قضايا التوحيد أو إثبات وجود الله أو إثبات النبوة أو إنكار الفواحش أو غيره، قد يقال أنها يمكن أن تعرف في العقل إلى حد ما، لكن هذه لا تعرف إلا بالسمع وبالدليل الخاص، وهي جزء من ركن الإيمان باليوم الآخر يعني. ولكن نفس القضية، كيف يكون طول الشهر وعرض الشهر وزوايا كذا والنجوم كذا، ونؤمن فيها وأنه سيكون، وأنه من متع الآخرة العظيمة. ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا من يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. صفة الحوض: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. رواه البخاري. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن. ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي. وقال غريب: وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق.

نعم خاصة وعامة. بغينا نقسم تفصيل وخاصة مثل إيش؟ شفاعة الحسنة في أهل العامة في أهل الموقف أن يقضى، ثم لا الشفاعة العامة أيضا يعني الشفاعة بأهل الجنة أن يدخلوها بعدما يقضى بينهم، ثم شفاعة النبي أبي طالب شفاعة في التخفيف عن بعض أهل النار، وهذا مثل ما حصل في التخفيف عن أبي طالب. نعم، وأيضا الشفاعة في أهل الكبائر، ولكن هذه الشفاعة كما يعني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن والرضا. أما قول سبحانه وتعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمقصود الكفار. طبعا الفرق الضالة المعتزلة وغيره عمموا أن الشفاعة ما تنفع ولا أهل الكبائر، وأخذوا هذه الآية، وهذا لا شك أنه خطأ. لكن بقي سؤال هنا في حديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا كنا فاعلين وأول من يكسى. لا في الشفاعة، حديث في الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري يقول الله تعالى شفعة الملائكة، اقرأ تركي الشفاعة اللي قبل الأرقام هذه، شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نعم. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. متفق عليه. هذا طبعا يسمى عند العلماء حديث الجهنميين، ويجمعونه مع الحديث الواردة في أخرجوا من النار من قال لا إله الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والأحاديث العظيمة في منزلة العمل وعلاقته بالإيمان. ومن هنا فسروا قوله كيف يخرج لم يعمل خيرا قط، إما أن يقول لم يعمل خيرا يعني لم يعمل شيئا، زاد لم يزد عن التوحيد الأساسي، ومنه النطق بالشهادتين عمل. والبعض هنا قال المقصود لم يعمل خيرا عمل معين محدد، إنما قالوا لا بد أن يوجد عنده جنس من العمل دون أن يكون محدد. الشاهد كغيره من الحديث يجمع مع الحديث يعني التي تقابله ولا يؤخذ بمفرده، كما ذكرنا في حديث الوعيد والترغيب والترهيب، ما يأخذ الواحد حديث من قال الله مخلصا من قلبه دخل الجنة فقط، ويترك الأحاديث الوعيد على بعض الذنوب والمعاصي. وكذلك يعني يأتي من يأخذ بعض حديث الوعيد لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ويظن أن من يعمل هذه المعصية فهو يعني داخل النار لا محالة، ولا يربط بحديث التوحيد أو ما يتعلق بذلك من التوبة، أو ما يتعلق أن هذا الدخول يعني دخولا مؤقتا خلود دون خلود، أو لا يدخل الجنة ابتداء ونحو ذلك، يعني يتكلم عنه العلماء الكلام المعروف من خلال الجمع بين النصوص، وهذا سيأتي شيئا منها فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.